خلي بالك بقى من بصر ابن عم بصر ده المازني، فهو الذهبي ذكره بهذا الضبط في المشتبه وجزء واحد صفحة 79. أما ذكر هذا الرجل، احنا داخلين دلوقتي على ان هذا الرجل مذكور في الكتب الثلاثة دول او في واحد منهم. فما تفتح انت الكاشف للذهبي تلاقيه ذاكر بصر ده ابن ابي بصر المازني وحاطط عليه علامة مسلم. اللي هي حرف الميم. اما تقرا التقريب يقول ايه؟ مسلم ابن ابي مسلم اهو. مسلم ابن ابي مسلم المازني. المازني لم يخرج له مسلم بل ذكر ذكرا. قالك الله، طب امال الذهبي حط له الميم ليه؟ لان هو عاده يحط الرموز دي على اللي اخرج له. قال هو اللي يعني حصل دي قصه طويله احنا عايزين نتعلم منها حاجه يا مصطفى. ايه هي؟ ان احيانا الخطأ يذكر من عالم متقدم فيتابعه من جاء بعده على خطأه. فبصر ابن أبي بصر ده أول من ذكر أنه من رجال مسلم هو واحد ألف في رجال مسلم اسمه إيه؟ اسمه أحمد بن علي بن منجوية الأصبهاني المتوفى 428. ده في رجال مسلم مجلد واحد؟ لا اثنين. يقول لك ما كنتش في الثاني ليه؟ يا أخي احمد ربك، كل واحد زي حالاته ضعيف قدر يشيل مجلد. يقول لك لا انا عايز عربيه وحته عاليه اركب من عليها، يعني مش عايز حتى يشيل رجله. فهذا الكتاب اللي هو رجال مسلم ده لابن منجويه قاله بصر الشامي والد عبد الله بن بصر له صحبه من النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابنه عبد الله في الاطعمه. يعني في هو كتاب في مسلم في صحيح مسلم في كتاب الأشربة، ولكن الحديث في الأطعمة. فأصبح هو بيقول رجال إيه؟ مسلم. فهو اللي قال إن الراجل ده من رجال مسلم. فين الحديث؟ قال الحديث في الأطعمة. قول ماشي، هاتولنا بقى الحديث اللي في الأطعمة ده خلينا نقراه. نلاقي ان هو الحديث ده اللي في الأطعمة ما فيش فيه ان بصر ده راوي، لان عبد الله اللي هو ابن بصر ده بيقول ايه في الحديث رقم في صحيح مسلم 2042. فعبد الله بن بصر في الحديث ده بيقول ايه؟ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي. ابوه اللي هو مين بقى؟ بصر. ما هو عبد الله ابن بصر. فبيقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي فاثبت لابيه الصحبه فقربنا له طعاما. عشان كده ابن منجوي قال في الأطعمة. لكن هل الآن بص راوي الحديث ولا هو صاحب القصة؟ هو صاحب القصة. فابن منجوية لما ذكره على أنه رواه مسلم كل اللي جايين بعديه لغاية المزي، المزي مثلا كما شيخ سعيد كلهم دول صلوا ورا بعضيهم. ابن طاهر المقدسي برضه اللي هو جاي 507 بعد ده عمل الجمع بين رجال الصحيحين وحط بصر برضه. الإمام عبد الغني المقدسي لما جاب الإكمال جاب بصر برضه وقال روى له مسلم. فالمجي جاء بعديه وحط الراجل برضه وقال روى له مسلم. أصبح طوعه بعد كم واحد؟ الأول ابن منجوية وبعديه ابن طاهر وبعديه المقدسي في الكمال. الكمال طبع دلوقتي والترجمة فيه والإمام المزي. المزي مدام 742 يجي العراقي بقى، العراقي صاحب الألفية ده يقول ايه بقى في النكت بتاعته اهو، يحكي الحكاية. يقول الامام العراقي في النكت دي مطبوعة مع نفس علوم الحديث اللي هو التقييد والإيضاح، الطبعة دي المصرية وهي من أسوأ الطبعات، لكن لما عملت عليها التعليقات ما قدرش اتخلص منها. خلاص ما قدرش اغيرها، ودي اللي عليها مخي. لو اشتال عندي التانيين بس ما لهمش حرف واحد، وكل الكتب اللي تطبع كده ما اقدر اشتريها بس ما عنديش مكان، وايضا المخ ده يروح. فاحنا شغالين على القديمة. الاخطاء اللي فيها انا قابلتها على مخطوطة ما كنت عبيط لغاية ما اتظبطت معايا. لكن انت ما تعملش كده لان جيلك ما اصبحش. احنا كان زمان نعمل حساب المشوار 4 ايام، دلوقتي لو 4 دقايق تبص تلاقي مخ الواحد شار. فانا دقة قديمة ما تمشيش معاه زي ما انا عشان عمرك مش هينفع. فيقول الحافظ العراقي وقد كنت اعترضت على المصنف اللي هو ابن الصلاح في شرح الألفية حيث لم يذكر بسر ابن أبي بسر المازني فإنه حديثه في صحيح مسلم. فقال له طب مش انت يا ابن الصلاح بتقول اللي هو لهم، طب ما قلتش بسر ليه؟ طب ايه اللي خلاك يا عراقي تنتقده؟ قال اللي قبليه انا صليت وراه. انت ما سنة كام؟ قال 806. فقعدوا 400 سنة. عم الشيخ اسامة 400 سنة يصلوا ورا بعض. ولذلك انت ما تعملش كده، شوفوا الكتب. هم 400 ما ضرتهمش لان ما كانش الزمن محسوب كده، انما انت دلوقتي تتلفت كده تبص تلاقي واحد دك يعني على الاقل حاجه قلمين ولا حاجه رزقك. فما ينفعش. وقد كنت اعترضت على المصنف في شرح الالفيه حيث لم يذكر اباه اللي هو ابو عبد الله بسر بن ابي بسر المازني فان حديثه في صحيح مسلم. طب ايه اللي خلاك تعمل كده يا عراقي؟ قال وكنت قلدت في ذلك الحافظ أبا الحجاج المزي فإنه قال في تهذيب الكمال إنه روى له مسلم ورقم له علامة مسلم في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية ولده عبد الله عنه. ثم تبين لي أن ذلك وهم، وأنه لم يخرج له مسلم، وإنما أخرج لابنه عبد الله بن بسر، قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي فقدمنا له طعاما، وليس لأبيه بسر فيه رواية، ولا ذكر حتى باسمه، هو ذكر باسم أبو عبد الله إلا في نسب ابنه عبد الله، وإنما وقع في روايته في اليوم والليلة للنسائي، طبعا السنن الكبرى، وساعة ما الكتاب ده طبعا ما كانش الكبرى موجودة أصلا، فكان مشايخنا يقولوا ليس للنسائي كبرى ولا صغرى، ليه؟ متحت إيدهم في المخطوط، أما تحركنا احنا شوية طلعت المخطوط وهم كانوا ماتوا، نروح بقى نزورهم نقول لهم خلي بالك النسائي طلعت خلاص، هو قال بمبلغ علمي وانت شغل مخك. وفي رواية في اليوم والليلة للنسائي أن هذا الحديث من روايته يعني عبد الله عن أبيه، السنن الكبرى عمل يوم وليلة حديث رقم 10050، فضلة خيرك هتمشي فضلة خيرك، لا اكتب رقم الحديث بس 10050. وقبل ما تطبع النسائي كاملة عمل اليوم والليلة الطبع لوحدي، فتلاقي الكتب الهوامش دي محولة على رقم الحديث في عمل يوم وليلة، فأصبحت تحدث تاني انت المعلومات عشان يبقى الإحالة تقدر تكشف عليها من هنا أو من هنا. هذه القصة بتاعت متابعة الشيخ، طبعا اللي هو ما شافش ده أو غفل عنه قال إن اللي سبق المزي هو ابن القيصراني في الجامع، تقول له ابن القيصراني مات كام؟ 507. اللي ساب ابن القيصراني هو ابن منجويه ده 428. وعمل كده ليه؟ قال انا قلدت عشان تعرف انه كان فيه ثقه زمان. عم شيخ اشرف الان خلي بالك، فكانت الثقة إلى هذا الحد، والثقة دي اللي خلت سيدنا مالك يعمل المراسيل يقول بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تقبل منه ما يقولوش فين سندك، لا ما طلعت الفتنة قال لا محدش يحط راجل ولا يجيب راجل إلا يقول لنا فين، سموا لنا رجالكم. فتقول على الأوانة فرق بيني وبين مالك إيه؟ فرق السبع ما تختش يا أخي مالك، يروي بلاغا ثم يروي الناس الحديث نفسه فيجدوه موصولا، فالثقة دي هي اللي خلت الإرسال يجي. انت عايز تعمله دلوقتي ارجع، انت بقى ارجع سنة 179 اللي مات فيها مالك خلاص الله يرحمه، لكن هي دلوقتي لا. يقول الإمام ابن حجر: لم يذكر لنا ابن حبان هذا الحديث الذي أخطأ فيه حتى ننظر فيه. ما عادش يا تجيب يا بلاش تسرح بخلق الله. مين بقى اللي قال إن مرروش مسلم؟ ابن حجر في التقريب. لكن الذهبي، الذهبي تبع لشيخه لان المجد شيخ الذهبي، ف فأقول لك أنا يا شيخ أقعد أتنمرض عليه؟ لا، أما حب يختصر الكتاب وسماه إيه يا شيخ أسامة؟ تذهيب. تذهيب يعني عملي هذا ليس نقدا لشيخي، بل أنا وضعت حلية الذهب عليه. اقرا بقى كتب تانية للذهب، يقول لك ابن حبان العساف المتهور